السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذه الحلقة الخاصة تحت عنوان هذه عقيدتنا. ما أجمل الحديث أن يكون عن العقيدة الصافية دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو جفاء. ولا أريد أن أستطرد في الكلام، إنما أريد أن أستمع وأستمتع لشيخين فاضلين كريمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان كل واحد منهما، على لسانه وقلبه. معنا الشيخ الحبيب الفاضل المحدث فضيلة الشيخ علي بن حسن عبد الحميد الحلبي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ علي. أهلا بك، بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك حيثما حللت. آمين أجمعين، جزاك الله خيرا. الله يكرمك شيخ علي، وأنا في غاية السعادة وأنا أجلس معك. أكرمك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. أكرمك الله. ومع شيخنا الحبيب الشيخ محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله وبارك فيه. أهلا وسهلا شيخ محمد. أهلا بكم، أهلا وسهلا، جزاك الله خيرا. أرحب معك بفضل الشيخ المحدث الشيخ علي الحلبي، فهو أخ كبير وحبيب ومفضال وهو في بيته. نعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يبارك فيه. سبحان الله، من حلقة أمس وكثير من طلبة العلم يتحدثون وفي فرحة وسرور بالشيخ علي أنه ظهر على قناة الرحمة. نعم، لأنه وللأسف الشديد يعني يشيعون بعض الكلمات أن الشيخ علي بينه وبين المشايخ كيت وكيت، والكلام الذي لا حاجة له. وأنا أتمنى ابتداء في بداية هذه الحلقة أن يبين لنا فضيلة الشيخ أن أهل السنة والجماعة في كل مكان ولله الحمد مجتمعون وغير مفترقين. فيا شيخ علي، ماذا تقول لهؤلاء الطلبة الذين ليس وراءهم إلا قيل وقال، وفلان قال وعلان قال، ويش يعني من لدرجة أن بعض الناس يقول ما رأي فضيلة الشيخ علي في فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ولا فضيلة الشيخ محمد حسان ولا؟ يا إخواني، أهل السنة يتناصحون، نحن على منهج واحد، فنريد كلمة ابتداء. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه واتبع هداه إلى يوم نلقاه. أما بعد، مما قد يتذكره البعض ولا يعلمه الأكثر، أنني قبل أكثر من سنة ونصف وفي أول رمضان طلعت فيه قناة الرحمة، كنت مشاركا في عدة حلقات. وأنا أذكر جيدا أن الشيخ محمد حسان، نسأل الله أن يعافيه وأن يحفظه، أمين. اتصل بي وقال أريدك أن تكون أول الذين يظهرون على قناة الرحمة. الله أكبر. ونحن صلتنا بالشيخ محمد حفظه الله وشفاه وعافاه قبل أكثر من 15 عاما، ليس صلة جديدة ولا هي موقتة بشيء، والتناصح هو النور الذي يكون بين الإخوة، ونحن كما قيل المؤمنون نصحة والمنافقون غششة، والمؤمنون عذارون والمنافقون عثارون. فما قد يوجد مما لا بد أن يوجد، نحن بشر نخطئ ونصيب، المهم أن تكون الأصول صحيحة وأن يكون المنهج صحيحا والعقيدة صحيحة. أما أن يكون الخطأ موجودا فالخطأ مني ومنك ومن الثالث والرابع. اليوم الذي ينتقدنا بالخطأ سيقع هو غدا في الخطأ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فضع نفسك مكان أخيك، كيف تحب أن تعامل فلتعامل. أما أن يكون عندنا وجهان وصورتان، وأن يكون عندنا كما يقال ازدواج في التعامل وازدواج في المعايير، فهذا لا يكون من المؤمن الذي صفي قلبه، نعم، والذي استقام عقله، والذي رجح فهمه مرتبطا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف الأمة، هذا الفهم الكامل، هذا الفهم المعصوم، هذا الفهم الذي يقيم فروعه وأصوله على هذين الوحيين الشريفين. نعم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وابتداء نحن نريد أن نتكلم حول حديث نبينا عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، نعم، من أحصاها دخل الجنة. نعم. يعني نريد أن نشير إشارة، هل هذا الحديث يفيد حصر الأسماء أم لا؟ الحديث مروي في الصحيح، نعم، وله رواية عند الإمام الترمذي فيها عد هذه الأسماء، نعم، وهذه الرواية التي عند الترمذي رواية معلولة، وأرجح الأقوال كما ذكر الحافظ ابن حجر، نعم، وله بالمناسبة جزء مفرد في تخريج هذا الحديث، نعم، أشار إلى أن عد الأسماء وذكرها هذا لم يصح ولم يثبت. ويقول أهل العلم إن العدد لا مفهوم له، بمعنى، نعم، أن ذكر 99 لا ينفي ما سواه، عندما، نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم 4، هل فقط هي 4؟ لا، نعم، يوجد 5 و6 و10، موجود. حقوق المسلمين أكثر، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من باب التنبيه ومن باب الأهم، نعم، المهم. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، نعم، من أحصاها دخل الجنة، إنما يشير إلى أهمها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن الحافظ رحمة محمد ابن إبراهيم الوزير اليماني صاحب كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، نعم، له كتاب بعنوان إيثار الحق على الخلق، له، نعم، كتاب بعنوان إيثار الحق على الخلق، أوصل عدد الأسماء الواردة في الكتاب والسنة إلى 165 اسما، نعم، من الكتاب والسنة. فهذا يدلل أن ذكر الأسماء وعدها هذا أولا لا يصح، وأن ذكر 99 هذا لا يفيد الحصر، نعم. ومن الأدلة على ذلك دعاء، يعني من العلماء من لا يرى هذا، فعلته تدل على ذلك، نعم، تدل على أنه لا يرى الحصر، نعم، هو هذا، نحن لذلك نقول، نعم، ذكر ذلك ليشير إلى أنه لم تحصر هذه الأسماء، نعم. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام المعروف تسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نعم، أو علمته أحدا من خلقك، نعم. إذن هنالك أسماء اختص بها بعض الخلق، هنالك أسماء استأثر الله تعالى بها في علمه عز وجل، نعم. فهذا يدلل أن 99 ليست هي الحصرة أو الرقم المحصور به أسماء الله تبارك وتعالى. قال البعض يا شيخ علي قبل أن أنتقل للشيخ محمد، قال الحديث حديث ابن مسعود، نعم، عند ابن حبان وغيره، ولفظة أو استأثرت به في علم الغيب عندك، قالوا الحديث بجملته ضعيف. نحن ذكرنا في المجلس الماضي مع فضيلة الشيخ محمد أن موضوع التضعيف والتصحيح له أصوله، نعم، وأنه لا ينبغي أن يدخله أن يدخل بابه وأن يتكلم فيه أي أحد، نعم. فدعوى أن هذا ضعيف أو أن هذه القطعة منه لا تصح، هذه دعوة غير صحيحة، والحديث صحيح وثابت ومروي بتصحيح أهل العلم من قبل ومن بعد، وشيخنا الشيخ الألباني يصحح الحديث. لكن هنا نقطة، من ضعف الحديث من أجل موضوع 99 اسما، نعم، فإنه لم يصب ابتداء، نعم، حتى لا تضيع حتى الحديث، نعم، نعم، فلذلك، نعم، تضعيفه للحديث بسبب هذه القضية لا يسلم له حديثيا ولا يسلم له في باب علم الأسماء والصفات كما ذكرنا، نعم، وأشرنا إلى صنيع الإمام ابن الوزير اليماني. جزاك الله خير، نعم. أنا أنتقل سريعا للشيخ محمد وأقول يا شيخ محمد، بعض طلبة العلم مثلا يعلمون القاعدة البلاغية التي تقول ما حقه التأخير إذا قدم يفيد الحصر، صحيح. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما قدم الخبر فيها على اسم إن، يعني لله خبر إن مقدم واسما الاسم مؤخر، فهل هذا أيضا لا يفيد الحصر؟ وهل هذا الحصر يعني بارئ بدء جزا الله الأخ الأكبر المفضال المحدث الشيخ علي الحلبي خرج على هذه الإجابة الطيبة المباركة، الله يبارك. ودعني أمر سريعا لأن الشيخ رجل حديث عملاق ورجل عقدي، دعني أمر سريعا على هذه القواعد السريعة في أسماء الله جل وعلا، نعم. أولا أقول للمشاهدين وللمشاهدات حتى تثبت المعلومات إن شاء رب البريات، أسماء الله كلها حسنى بمعنى أنها بالغة في الحسن منتهى، لأنها متضمنة لصفات كمال. يقول جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. ولذلك حينما ننظر إلى اسم من أسماء الله كالرحمن مثلا أو الرحيم، الرحيم اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، وله أثر مترتب وهو أنه يرحم من يشاء. القاعدة الثانية بسرعة جدا في هذه أيضا: أسماء الله جل وعلا، كل اسم كما ذكرت في هذه، كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة للضمنة، دال على الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، وهذه تدخل في ضمن التي ذكرتها على سبيل السرعة. لكن يقول قائل: أنت قلت أن أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن منتهى. حينما أعطيك مثلا: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، والحديث ورد عند مسلم وعند غيره، فماذا تقول في ذلك؟ فهذا مثلا الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا، لأنه لم يبلغ في الحسن منتهى. قلت: هذا الحديث معنى لا تسبوا الدهر أي أن الله جل وعلا هو مالك الدهر، يقلبه كيف يشاء. ما الدليل؟ ما الدليل؟ وكيف أوفق؟ أعود إلى الحديث الوارد في الصحيحين أيضا: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن الظهر ملك لله جل وعلا يقلب ليله ونهاره. نعم. فدل على أنه ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. في قضية أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على صفة للضمن، دال على الأثر المترتب عليه، ذكرته في ثنايا الأولى. في قاعدة ثالثة، ما هي القاعدة الثالثة؟ أسماء الله توقيفية، أي يتوقف الإثبات فيها على ما جاءنا من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله جل وعلا من الأسماء، لذا وجب عليه أن يقف عند حد الأدب ولا يتعدى في هذا الجانب على الإطلاق. نعم. ربما يقول قائل: إن فلانا اكتشف اسما من أسماء الله، أو ظن أنه وقع على اسم من أسماء الله جل وعلا. نقول: لا اجتهاد في هذه المسألة على الإطلاق، الأمر توقيفي. الرابعة وأختم بها في هذه المسألة حتى أجيب على هذا الشطر أيضا، أقول في أسماء الله جل وعلا نقطة في غاية الأهمية. أسماء الله يا شيخ، علاء، أسماء الله جل وعلا لا يمكن للعقل أن يقحم نفسه في أمرها أبدا. يعني مثلا أعطيك مثال: الذي يقول هو وهي من أسماء الله جل وعلا، نقول: ائتنا بدليل من كتاب أو من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سيقف عاجزا عن هذه المسألة. طيب في النهاية بقى الشيخ علاء يسألني، بقول له: إن لله تسعة وسمع، أقول له: تعالى أنت تسألني في العدد دي. طيب هل أسماء الله تنحصر بعدد معين؟ أسماء الله لا تنحصر في عدد معين، أسماء الله لا تنحصر في عدد معين. أنت ترد علي بالحديث الذي ذكرته وحققه الشيخ علي أنفهم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قلت: وعندنا أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ علي في الحديث السابق: اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ومما استأثر الله به في علم الغيب عنده أكثر من أن يحصى، أكثر من أن يحصى. ولذلك نقول بإذن الله جل وعلا إننا لا يمكن أن نحصر أسماء الله جل وعلا في 99. يجي الشيخ علاء عشان أجبك على حتة التقديم والتأخير، أفرع منها نقاط بسيطة جدا. سؤال أولاني: هل نقول بالحصر أم لا في أسماء الله جل وعلا؟ أنا من الذين لا يقولون بالحصر، لأنه ليس هناك دليل يقول بالحصر. لا. ليس هناك دليل يقول بالحصر. ثانيا: هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن 99 اسما هي بعينها اللي هي مترتب عليها المترتب يعني. أي نعم، أم أي 99 اسم؟ في هذه نقول: غالبهم على قصد 99 اسما معينة، غالبهم على قصد 99 اسما معينة، غالب أهل العلم، لأن المسألة كما تعلم فيها كلام لأهل العلم. طيب بقيت عندي نقطة أخيرة، هي: هل الحصر الموجود في الحديث يا شيخ علاء لتحصيل الثواب أم حصر أسماء؟ ما هي دي النقطة. أي جميل. طيب أنا ما أقول إن لله 99 اسم، تعالى في الناحية العربية يا شيخ علاء، إن حرف توكيد ونصب، لله جر مجرور متعلق بخبر إن، خبر إن هو هنا في محل خبر إن، الله يبارك فيك، تسعة هي اسم إن. طيب وقدم الخبر على اسم إن، يبقى في هذه الحالة ماذا نقول؟ يبقى نقول الأمر هذا حصر ثواب، حصر ثواب، حصر ثواب، حتى ما بعده يفسر ما قبله يا شيخ علاء: دخل الجنة، دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. نعم. يعني لو فصل النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن لله 99 اسما، وسكت عليه الصلاة والسلام. كان يمكننا أن نقول بهذا، لكن كلمة من أحصاها دخل الجنة متعلقة بالشطر الأول طبعاً. يعني هذا هو المراد. ولذلك نقول باختصار عشان نترك المجال لفضيل الشيخ علي، أنا أتمنى أن أسمعه الظهر. نقول الأمر الذي يدعو هذا، يعني من هذا الأمر، أمر يدعو إلى التحفز يا فضيلة الشيخ لتعيين هذه الأسماء من خلال البحث في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لتعيين الثواب بإذن الله جل وعلا. نعم، من ضمن الأشياء عند أهل السنة فضيلة الشيخ علي، يعني أسماء الله توقيفية كما ذكر جمهور العلماء عليهم رحمة الله. طيب كلمة توقيفية نريد أن نفهمها، لأن بعض الإخوة يفهم كلمة توقيفية يعني هل معناها ما ورد في الكتاب والسنة، ولا معناها ما لا يدخله الاجتهاد؟ يعني ما معنى كلمة توقيفية؟ توقيفية أي أنها تقف على، يقف إثباتها على النص. نعم، فلا إثبات في باب الأسماء والصفات وهو باب غيبي إلا بما ورد فيه النص الشرعي. النص الشرعي، نعم. والنص الشرعي نص فيه الكمال إذا كان كلام الله، نعم. وفيه العصمة إذا كان كلام رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وهو أعلم الخلق بالله. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم، يقول إن أعلمكم بالله أنا وإن أتقاكم لله أنا، عليه الصلاة والسلام. فالنص هو الذي يحركنا إثباتا ونفيا. نعم، وهو الذي نتحرك من خلاله إثباتا ونفيا. نعم، أما أن نأتي، فكما ذكر فضيلة الشيخ، نأتي إلى ضمير نجعله اسما، بأي لغة هذه هذا وبأي نص هذا؟ وأين الذين سبقونا بالخير وهم أعلم منا وأتقى منا؟ يقول هذا الباطل، هذا عين الباطل وليس الباطن. نعم، ده باطل، هذا باطن. نعم، باطل. نعم، هذا باطن باطل. والصواب أن نعم، ذلك كله مرتبط بالنص الشرعي. فتوقيفية أي أنها موقوفة على النص إثباتا ونفيا، حتى لا يتدخل الخلق بالخالق إلا وفق ما يعلمهم إياه سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني أنا لو ناديت على فضيلة الشيخ علي باسم بخلاف اسمه لن ينتبه إليه. لو قلت هو، نعم، هذا يعني أي يعني معنى بعد إذن شيخنا الكبير؟ تفضل. يعني أنت تعلم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان عربي مبين كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في مقدمة اللمعة في زيارته وشرح. نعم، لذلك وجب إبقاء لفظة على ما هو عليه. نعم يا أخي، سبحان الله رب العرش العظيم، ما الذي يجري؟ أن أعلم الله والعياذ بالله جل وعلا. طب أنا أريد أن أربط هذه المسألة بمسألة ذكرتها بالأمس فضلت الشيخ علي حينما تكلمت مع فضلت الشيخ محمد في مسألة القول الصحابي الذي يعني لم يخالف فيه وفي مجال ليس فيه اجتهاد. نعم، بأن هذا من المرفوع الحكم لا شك. طيب حينما يصحح بعض العلماء أثرا عن ابن عمر أو عن علي بن أبي طالب أنه قال عن رب العالمين إنه هو الحكم العدل، نعم، فهل نثبت اسم العدل لله بناء على ذلك؟ هذا أمر، نعم، هذا على صحة الأثر. نعم، على يتوقف أنا على صحة. أنا لعلك تقصد أثر معاذ المروي في سنة أبي داود، ففيه ذكر الحكم والعدل. فأنا أقول سلمك الله، أولا الحديث سنده الأثر سنده صحيح، وأما الأمر الثاني فهذا من باب الإخبار عن الله لا اجتهاد ولا. نعم، رأيه هنا. الإخبار عن الله أمر يختلف عن الأسماء الحسنى. نحن أثناء كلامنا قد نقول قرر الله هذا في كتابه، أو ذكر الله هذا في القرآن الكريم. ذكر غير موجودة، وقرر غير موجودة. أحيانا نقول نص على هذا القرآن الكريم. هذا من باب الإخبار. هذا من باب الإخبار. وكذلك إن الله الحكم العدل، هذا من باب الإخبار عن الله وليس من باب أسماء الله وصفاته. كيف نميز بين ما ينبغي أن يكون اسما لله وبين ما هو إخبار عن الله؟ لا يكون لنا ذلك إلا بالنظر إلى فهم السلف وفقه. نعم، السلف وهم. نعم، الذين كما قلت تنزل القرآن بين ظهرانيهم وهم. نعم، الصحابة رضي. نعم، الله عنهم. نعم، والذين أخذوا منهم. نعم، والذين أخذوا عن من أخذ منهم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن رأى من رآني. نعم، ثم طوبى لمن رأى من رأى من رآني. وفي الصحيحين عن النبي. نعم، صلى الله عليه وسلم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم، فعندما نذكر مثل هذا ننظر كيف فهم السلف الصالح. هل عبدوا أسماءهم للحكم أو للعدل، أم عبدوا أسماءهم للسميع البصير؟ بالنسبة للتسمية يعني. بالنسبة للتسمية، فهي التسمية التي تبين الفارق بين ما يكون اسما لله عز وجل وما يكون إخبارا عن الله تبارك وتعالى. ما هو ممكن هناك أسماء مثلا من أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة ولا يعبد صحابي يعني ولا يسمي ثبوتها يغني ثبوتها يغني ثبوتها يغني هنا لا نحن لا. ننتظر في التعبيد على ما لا يكون نصا في أنها اسم من أسماء الله. أما لا. الآن عندما قال إن الله هو الحكم العدل، أولا العدل هذا مصدر. نعم العدل مصدر، مصدر فكا نعم. فلا يكون في الغالب في أصول اللغة المصدر لا يكون اسما اسم. وإنما هو دلالة على فعل ودلالة على واقع معين معروف وهو العدل ويعدل وعادل وإلى آخره. فهذا أيضا مما يشير إلى الفرق ما بين الاسم والإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأن هذا مصدر وليس اسما. والله تعالى نعم عنه. جزاك الله خير. يعني أرى يعني طبعا كلام الشيخ علي هو الشفاء، وأرى يعني زيارة على ذلك الله يبارك فيك نقطة في غاية الأهمية كما ذكر الشيخ من قبل الله يحفظه برضو يوم. أن أمر التصحيح والتضعيف أمر نسبي واجتهادي، بمعنى والله ممكن تصح هذا الأثر وأنا ممكن أرى ضعف هذا الأثر. معايا ذكر النقطة الثانية، القاعدة نريد إكمالها، بمعنى إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه قلنا يأخذ حكم المرفوع، فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي. أحيانا يعارض بقول صحابي آخر في ذات الأمر، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين نقلا في هذه في الأقوال التي لا رأي فيها يعني لا مجال لاجتهاد فيها هي واحدة. انتظر معي احفظها برمتها كما ذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله رحمه الله. قال إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم ما لم يعارض بقول صحابي آخر، يعني في ظاهر النص. فإذا ما عورض بقول صحابي آخر أخذ بما يرجحه الدليل، أخذ بما يرجحه الدليل في هذه المسألة. وزي ما قال الشيخ يعني هو أقول كأن الأمر حينئذ وقد حصل فيه معارضة أصبح فيه شبهة الاجتهاد. أحسن نعم، وهذا ما أشرتم إليه سلمك الله، أنه إذا كان أمرا لا اجتهاد فيه فهذا لا يحتمل الخلاف، ومن هنا قبلناه بالمرفوع الحكمي. لكن إذا وجد اختلاف في الإثبات أو النفي وظن في ظاهر الأمر أنه مرفوع حكما أو أنه لا مجال الاجتهاد فيه فهذا لا يقال فيه، نرجع إلى النصوص إلى الأدلة والقواعد العامة التي ترجح أحد القولين. أحسن جزاك الله خيرا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك الشيخ علاء عامل ايه؟ خير والله الحمد لله. الحمد لله فضل ونعم الحمد لله. بقول لحضرتك دلوقتي الشيخ علاء، انا دلوقتي حضرتك يعني كنت يعني من هوات ان انا يعني الواحد كان بيشرب سجاير وكده، والحمد لله يعني فضل ونعم ان ربنا الواحد تبع ليه يعني. نعم الحمد لله. فدلوقتي يعني انا عايز اوصل حاجة يعني للشباب ان يعني نعم يعني حضرتك بتتكلم انك تريد ان تتوب الى الله من ذلك، ولا هناك سؤال في موضوع يعني الحلقه؟ هو هناك يعني مداخله يعني حضرتك ان للشباب يعني حضرتك، فهو اللي عايز يبطل حضرتك مش هيبطلها مثلا خوف من المرض او مثلا من طيب حاضر ان شاء الله نخلي المشايخ يوجهوا نصيحه باذن الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. طيب نرجع للكلام، يعني انا قرات لبعض العلماء المعاصرين كلاما على أثر عبد الله بن عباس الكرسي موضع قدمين، فقال هذا مما أخذه ابن عباس من الإسرائيليات. أنا بتساءل هل ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ هذه الأشياء التي لا مجال للاجتهاد فيها ولا مجال للرأي فيها من الإسرائيليات؟ هل يمكن ذلك؟ أم نقول بأن هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع؟ قطعا هو من الموقوف الذي له حكم الرفع. نعم. وهو يتكلم عن صفة المولى سبحانه وتعالى وعن ذاته عز وجل. نعم. فكيف يقال إنه يأخذ من الإسرائيليات؟ هذا أمر الأول. الأمر الثاني، هل ابن عباس رضي الله عنه ممن عرف أنه يأخذ الإسرائيليات؟ نعم. لم يعرف ذلك عن ابن عباس مطلقا. نعم. لو ذكر غيره من التابعين ولا أقول من الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم، وإن ذكر عن عمرو بن العاص أنه كان له صندوق وكذا، لكن هذا الحقيقة أنا بحثت لم أجد له سندا صحيحا، إنما هذا مما ذكر في كتب التاريخ. فنحن مع القول بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس وأحرص الناس على نقل ما فيه تعظيم لله تبارك وتعالى، وهم أبعد الناس بالطرف المقابل عن أن يذهبوا إلى الإسرائيليات وعندهم كتاب الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يبارك فيك. كل سنة حضرتك طيبين. من فضلك إذا صح الحديث متنا لازم يصح سندا، أو إذا صح سندا يصح لازم الاثنين يتفقوا مع بعض سندا ومتنا؟ حاضر. يا القاش لا تتقصد إن شاء الله يجب عليها الشيخ علي بإذن الله. طيب نرجع يا فضيلة الشيخ محمد، هل هناك تعليق آخر على هذا الحديث النبوي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ أنا أريد أن أتساءل يعني سؤالا، لماذا لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان ممكن يعدها النبي عليه الصلاة والسلام ويصح السند بذلك. يعني لا يكون السند ضعيفا كما ذكرنا رواية الترمذي. نعم والله قلنا يعني بإذن الله جل وعلا، يعني الحديث متنه كذا إن لله 99 اسما، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أسماء من أحصاها دخل الجنة، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قيد العدد فقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، والعلة في ذلك هي التحفيز الناس بقى والتحفيز البحث عن ذلك بين ثنايا استنباطي عن ذلك من كتاب الله جل وعلا ومن صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما وأن يقول قائل إن الحديث الواردة عند الترمذي في جامعه هو جمع 99 فهذا مما لا ينبغي أن نقول به على الإطلاق، لأن الحديث ضعيف معلول. ثانيا يقول قائل أنا وقفت على 99، ولذلك رأينا البعض من بعض الأشياخ ظهروا على بعض الفضائيات غير الإسلامية وتحدثوا بذلك وكأنهم قد أصابوا فتحة، حتى أن الواحد منهم ربما ما يكون متمكنا من الأمر العقدي على الإطلاق، بل إني رأيت شيخا كبير السن لا يستطيع على الإطلاق حتى أن يعرف كلمة العقيدة، فقال إني وقفت على كذا وهذه فيها أخطاء كذا وأنا عندي كذا وكذا وكذا. يا رجل أنت لا تملك أدوات الاجتهاد حتى تجتهد في المسألة على الإطلاق. ثانيا أنت لا تستطيع الاستنباط من كتاب الله جل وعلا ولا من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا أرنا مادتك العلمية في قضية العقيدة أرنا. رابعا هل شهد لك العلماء المعتمدون في المادة العقدية بذلك؟ خامسا هل أجزت من الأشياخ الذين هم معتمدون عند الأمة بأسرها من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها في العلم العقدي؟ هل أجزت؟ أبدا على الإطلاق. وذلك يا شيخ علاء أنا بقول لحضرتك لما قاموا بذلك هلل البعض من غير المسلمين وقال إن المسلمين بعد 1400 عام لم يعرفوا أسماء الله جل وعلا، هذا الذي أتى يا ليته أتى بأسماء صحيحة استنبطها من كتاب الله جل وعلا أو من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن والله وقفت على معظمها أو على غالبها فرأيت الرجل قد وقف على بعض الأحاديث التي نراها ضعيفة ثم أخذ منها ثم قال هذه أسماء الله ويريد أن يفرضها فرضا على العوام، وهذا ما لا يقول به عاقل على الإطلاق. ولذلك الخير الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والشر الشر في الابتداع، ولذلك الخير في الاتباع والشر في الابتداع. ثالثا أنا أنصح الجميع ألا يتجرأ أحد في العلم العقدي على الإطلاق، يعني تقول للشيخ ابن عثيمين اجتهد في ذلك، هو ملك أدوات الاجتهاد، هو من الأئمة المعتمدين عند الأمة من أقصاها إلى أقصاها، وشهد له القاصي والداني والحبيب وغير لم الحبيب، لم يجتهد في الاسم نفسه أبدا. أنا عايز أوضح حالي، ملك أدوات الاجتهاد للاستنباط. نعم فاستنبطها نعم. من أين؟ من الكتاب وصحيح السنة، لأننا قلنا أن أسماء الله جل وعلا توقفية أي يتوقف الإثبات فيها على ما جاء في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما أقول وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم أقصد في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أقصد أعلى درجات الصحة. لماذا؟ يعني ممكن إنسان يجيب لي مع احترامي حديث ضعيف الحين أنا في أرى فيه كذا، ولا يكون حتى إماما معتمدا ولا حتى من الطلاب المعتمدين للأئمة المعتمدين، يعني مش الشيخ الحلبي ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان. ولذلك أرى أن يتوقف الإنسان وأن يكون على منهج السلفي في هذه المسألة. جزاك الله خيرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يبارك فيك. مشايخنا الأفضال مش عايزين نعطل وقتكم، احنا عايزين نسأل سؤالين إن شاء الله. تفضل. سؤال خاص للشيخ علي بإذن الله وأمر تاني عام بإذن الله. شيخنا المفضل الشيخ علي، يتساءل عدد من طلبة العلم حول قولكم في الظهور في الفضائيات وقد كان لكم رأيا سابق بالمنع، فهل هناك تغير نعم. حدث وما هي أسبابه؟ نعم. والأمر الثاني إن شاء الله نريد كلمة من المشايخ، كلمة في كيفية يكون المسلم المتدين من خلال الفهم الصحيح لمقاصد الدين وترجيح المصالح ودفع المفاسد مواطن إيجابي نافع لوطنه وبلده، مدافع عنه، وأن هذا الدفاع عن الوطن من الدين، ومشارك في إصلاح المجتمع على ما فيه من أخطاء، مكثرا الخير ما أمكن، مقللا الشر ما أمكن. نعم. لأن هناك بعض الشباب كما معلوم للمشايخ الأفضال يرى أن يعني من الدين أن يعتز المشاركة في المجتمع بحاجة المجتمع فيه أخطاء. نعم. وكذا وكذا، وترك الشرطة والجيش. فنريد كلمة من شيخنا الأفاضل في هذا الأمر المهم، يعني يكون لهم جزيل الشكر. يعني جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الضابط الذي نضبط به معرفة الأسماء والصفات من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعرف أن هذا اسم. نعم. ليس من باب الخبر وليس من باب الصفة أو نحو ذلك، وأسمع إن شاء الله هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الاتصال انقطع، تفضل شغالي. استثمر الله. أنا ذكرت ضابطا أولا وهو موضوع التعبيد لله عز وجل، وهناك ضابط آخر وهو أن الأسماء تدل على الذات، والصفات في الغالب تدل على الأفعال. يعني التعبيد في أسماء الصحابة، نعم، تعبيد الصحابة لأسماء يعني الله عز وجل، مثلا عبد الله، عبد الرحمن، وهكذا. هذا نعتبره دليلا من على أن هذه الصحابي، على أن هذه أسماء، لأنه لم يرد التعبيد بالصفة. نعم. عبد العين مثلا، أو عبد اليد، أو عبد كذا، أو عبد الرحمة، صفة الرحمة، قالوا عبد. نعم. الرحيم، قالوا عبد الرحمن. فهذا أول شيء الأول. الشيء الثاني أن الأسماء تدل على الذات وعلى وصف الذات، ليس على وصف الأفعال، بينما الصفات تدل على أفعال الله سبحانه وتعالى. لذلك. نعم. قالوا يستنبط من يستخرج من الاسم صفة، ولا يجوز استخراج من الصفة اسم أو من الفعل اسم. نعم. الآن لو نظرنا إلى كثير من الصفات الواردة في القرآن الكريم لا نرى أن هنالك ما يقابلها من الأسماء، بينما نرى من الأسماء أن كل اسم تشتق منه صفة. نعم. هذا هو الضابط الثاني المهم في هذا الباب. نعم، جزاك الله خيرا. وبالأمس يا فضيلة الشيخ محمد يعني تحدثتما عن مسألة العذر بالجهل. فأنا بتساءل، هل إذا أخطأ الإنسان في باب الأسماء والصفات يعذر بالجهل في ذلك؟ والله هي نقطة في غاية الأهمية، وأنا أحب أبين يعني هذه المسألة يعني أوضحها جليا بإذن الله جل وعلا. لما تحدثنا في ذلك قلت أدين لله بذلك، لو تذكرت أنني قلت أدين لله. أعطيك مثالا على ذلك، حديث ذات أنواط، وأنت تعلم صحة الحديث. نعم. وإن تحدث أحد في يعقوب. نعم. فهو ثقة، وهذا الرجل الثقة فيه ضعف يسير، لكنه. نعم. توبع، لكنه توبع بإذن الله. والشيخ علي موجود معنا ويقدر يتكلم في هذه المسألة. نعم. فأنا بقول الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وغيره صحح. نعم. ولذلك ويدور ما بين الصحة والحسن. نعم. المهم أنت تعلم أنهم لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا جرى؟ يعني أنهم أرادوا سدرة، اللي الشيخ علي أبو العلي معناه شجرة، هذه السدرة حتى ورد في المتن سدرة. أيوة. حتى ينطون عليها الأسلحة. نعم. ظنا منهم أن التبرك سيأتي من قبل ذلك. يقول قائل المقولة التي قالوها هذه هل هي مقولة شركية أم مقولة لا تودي إلى الشرك؟ أقول المقولة شركية، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفر مقالتهم، قلت ولم يكفر أعينهم. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة. لكن تبقى مسألة خطيرة جدا جدا جدا. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما أتى بحديث ذات أنواط وضعه في الشرك الأكبر، يشخ علاء وضعه في الأكبر، وضعه إيه؟ اللي هي في مسألة ذات أنواط، في مسألة ذات أنواط. لكن لما أتى بالحديث لم يجعله في الأكبر. نعم، في كشف الشبهات، في كشف الشبهات، كتاب التوحيد. نعم. حط كتاب كشف التوحيد. الشبهات الأكبر. طب عايزين نبين المسألة لماذا قلنا لأن التبر. طب معنا اتصال معذرة. طيب حمد. أنا كنت أودي أن احنا نسمع بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته الشيخ علاء. اتفضل. كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. بارك الله فيكم جميعا. الله يكرمك. جزاك الله خير. ونحن نتضرع جميعا لله سبحانه وتعالى أن يمن على شيخنا الجليل الشيخ محمد حسان بالشفاء العاجل. أمين إن شاء الله. أمين. فضلت الشيخ والله أنا يعني بحكم اهتمامي يعني قرأت الكثير من الأبحاث والدراسات لبعض أساتذة القانون في خاصة في دول شمال أفريقيا يعني. نعم. تحدثوا عن القانون الجنائي الإسلامي، وفي الحقيقة أنا يعني شعرت من خلال المناقشات التي يسيرونها وآخر كتاب أنا أقرأه الآن يعني لم أتمه، اسمه الإسلام والحرية. نعم. الاقتباس التاريخي لأستاذ في الجامعة اسمه محمد الشرفي. هو يحاول أن يؤكد في هذا الكتاب على أن الحدود وبخاصة حدود اللي هي إقامة حد الزنا وقطع اليد وحد حد الحرابة، يعني يقول أنها كلها مبنية على الأحاديث، وأن الأحاديث جمعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 100 عام، ويقول أن هذه الأحاديث خلال هذه الفترة لابد أن دخل في هذه الأحاديث شك يعني وفي نسيان، وأنه لا توجد في القرآن نصوص جازمة لإقامة هذه الحدود. الحدود اللي ذكرتها من السرقة والزنا والحرامة في القرآن الكريم. نعم هو يقول نعم. غير ذلك والله. فأنا أتمنى أن مشايخنا الأفاضل من خلفة الرحمة يردوا على مثل هذه الكتابات، لأن بقى الكثير يعني غير المتمكنين ممكن أن يقرؤوها وتأثروا بها، يعني هو يدعي إلى يعني الانفلات في الحقيقة، وإحنا نريد يعني توضيح حاضر إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. وعلى فكرة يعني أنا أود أن أقول للمشاهدين والمشاهدات إن هناك شبهات أقوى الردود عليها أن تسكت عنها. أحسنت. تكلم عن الخير فينتشر ولا تتكلم عن الشر فيندثر. شيخ علاء طيب اتفضل يا شيخ. يعني يا ريت يوقفوا المداخلات حاليا على اساس نقدر نوصل المدى العلميه يعني سليمه شافيه باذن الله. طيب طب انا عايز اصل المساله هذه على اساس المستمع ممكن يميلين دخلت في الادله مباشره، لا انا اصلها ان مساله التبرك شرك اصغر ولا اكبر. انا ادخل في الشرك، انا ادخل في الشرك. نعم. انت تعلم ان الشرك فيه ما هو اكبر وفيه ما هو اصغر وفيه ما هو في الاكبر والاصغر معا، أبين المسألة أعظم. مثلا نقول الشرك الأكبر، تقصد يا شيخ محمد أن في أكبر في جزء في الشرك أكبر يكون أكبر مطلقا. أحسنت. نعم وفي أصغر وهناك مطلقاً. أصغر مطلقا وهناك ما يدخل في الأصغر في أكبر والأصغر. نعم هذا المقصود ولذلك يعني. سأوضح وأصل الله بإذن الله جل وعلا يعني نعم. حينما نقول مثلا عبادة الذبح ليس فيها أصغر أبدا أبدا. نعم الذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خلاص طيب نعم. الأمر الثاني من حديثه صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. الحديث صحيح وارد في صحيح مسلم. خلاص نعم. ولذلك قال العلماء في هذه الذبح عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، ولو صرفت لغير الله جل وعلا كان الأمر شركا أكبر. نعم. خلاص طيب نيجي ما للناذر، لأنها عبادة محضة. الناذر نعم. الناذر الناذر عبادة محضة لله نعم. جل وعلا ولا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا بدليل الكتاب ودليل صحيح السنة. نعم. مش عايز استطرد في الأدلة كثيرا. نعم. استثمارا للوقت. طب إما جي للدعاء، الدعاء يا شيخ على الدعاء عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، هذا كله أكبر. ولكن في نقطة مهمة جدا، فرق بين من قول دعا الشيء أو دعا عند الشيء. أنا أقصد نعم. أنا أقصد بدعاء الشيء لا الدعاء عند الشيء. نعم الدعاء يعني الدعاء عند مثلا الضريح يختلف عن دعاء صاحب الضريح. ده بدعة. ما دي بدعة. نعم. ما عايز ذكر يبقى دعاء الشيء. ولذلك ربنا يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. نعم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله قال أهل العلم من المفسرين وعلى ذلك جمهور المفسرين ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي بدعائكم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أمر وارد. ولذلك لا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا وإن صرفت فهي شرك أكبر. نعم. معي خلاص كده قطعنا. نعم. طيب عندي بقى الشرك الأصغر زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العربي ما شاء الله وشئت. نعم الألفاظ فقال له صلى الله عليه وسلم. نعم. جعلتني لله ندا. نعم. ما شاء الله وحده. طيب لما أجي أنظر لهذا الحديث طبعا معروف أنه. نعم. عند البخاري في الأدب المفرد. نعم. وعند أبي داود والحديث عند ابن ماجه. طيب اللي يدخل بقى في الأصغر والأكبر يا فضيلة الشيخ على زي. نعم. إيه الحلف بغير الله حديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم من حلف بغير الله فقد كفر. فقد إيه كفر عند أحمد وبدولة الترمذي والحاكم. نعم. طيب أنا بقول إذا اعتقد بأنه يعني اللي هو حلف فيه دي. نعم. مساو لله جل وعلا بالله. أو أعظم من الله جل وعلا فهذا هو الأكبر يا شيخ. نعم هي العقيدة إيه؟ دي نفسها هذا إذا كان عايز المشاهدون والمشاهدات يركزوا معي جدا إذا اعتقد بأن الذي يقسم به إحنا عندنا ناس طرقيين بيظن هذا الله بيظن بأن فلانا هذا أعظم من الله جل وعلا وقيلت والعياذ بالله جل وعلا ولذلك لا نستحي من معالجة هذه الأمور على الشاشة. نعم. على الإطلاق. إذن إذا اعتقد بأنه مساو لله أو بأنه أعظم من الله جل وعلا فهذا كفر أكبر. نعم. أما إذا لم يعتقد ذلك فهو الأصغر. طيب أصل بقى حاجة التبرك بقى اللي أنت سألتني عليه هذا التبرك متى يكون أكبرا متى يكون يعني أصغر؟ هل هو أكبر مطلقا ولا أصغر مطلقا ولا منهما هو أكبر ومنهما هو أصغر؟ طيب نعم. احنا قلنا محمد بن عبد الوهاب. نعم. لما جاب حديث ذكر النور وضعها في الأكبر. نعم. ولما ذكر الحديث وضع ذلك في الأصغر. لماذا؟ لأنه لو اعتقد أنه يجلب الشيء يعني يجلب المنفعة المنفعة كان أكبر. أكبر أكبر وإن لم يعتقد ذلك بمعنى أنه اعتقد أنها سبب كانت أصغر ولذلك لأنه وضع سبب لم يضعه ولذلك فإن أصحاب نعم. محمد صلى الله عليه وسلم لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نعم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لذلك كما قال شيخ الإسلام كفر مقالتهم ولم يكفر أعينهم. والصحابة يا أخي رغم أنهم كانوا حداثة عهد كما في الحديث الصحيح في الحديث هذا قلت ورغم أن الصحابة كانوا حداثة عهد إلا أنهم لم يعتقدوا أن الشجرة هي التي تجلب المنفعة وأن السدرة هي التي تجلب المنفعة في النص، ولكن ظنوا أنها سبب، ولذلك لم يقع عليهم الكفر الأكبر. معايا يا شيخ علاء في هذه؟ بعض إخواننا من أهل السنة يا شيخ علي يعني حينما يتكلم على مسألة العذر فيقول في باب الأسماء والصفات في عذر، في باب الألوهية لا عذر. عشان بالأمس يعني حضرتك اتكلمت لأن قدر الله علي ليعذبه. فيجي يقول لك ده دي في الأسماء والصفات. أنا بكمل في مسألة القدرة. كيف يكون هذا في باب الأسماء والصفات وهو متعلق بالعقيدة من جهة وبالحكم الأخروي؟ الله يفتح عليه. بالحكم الأخروي من الله على عبده. لو كان كلامه متعلقا باسم ليس له تعلق بالحكم الأخروي لقلنا لهذا وجه. فهذا كلام غير صحيح. ثم إضافة إلى ما تفضل به فضيلة الشيخ ذكرنا أمس قاعدة ونذكرها اليوم ونكررها كل يوم، وهي أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هذه مسلمة، إذا لم نفعل ذلك سيكون في فينا خلل عظيم جدا وسنوقع ذلك على الأمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألم يقع الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وكلهم مجتهدون وكلهم أئمة وكلهم عدول وكلهم يريدوا الخير رضي الله عنهم؟ لكن هل نقول بسبب هذا القتال رجعوا كفارا؟ حاشا وكلا، فهم خير الأمة وصفوة الأمة وأعظم الأمة. من المؤمنين أقذت نعم ورضي الله عنهم وقاتل الله منتقصهم والمشكك فيهم فضلا عن المكفر لهم أعاذنا الله وإياكم. فهذه أصول مهمة يجب أن تعرف وأن تذكر وأن تحفظ وأن تحفر في القلب وأن تبقى في الذهن حاضرة حية، لأن فيها حفظا لضوابط الدين وحفظا لقوانين الشريعة التي تنزل على الواقع. إذا لم نضبط هذه الأصول العلمية سيكون هنالك فساد كبير. لذلك الذين يخلطون في هذه القضايا في الحقيقة هم مضطربون في المنهج، هم غير دقيقين في التصور، فيفهمون واحدة ويخطئون في أخرى. نعم، يعني معنى ذلك كأنك تقول يا شيخ علي هنفرق ما بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، لأن الفاعل ربما يكون هناك مانع من الموانع. صحيح. طيب هل الجهل، يعني بحيث ان احنا نضبط المسألة، هل كل جهل عذر؟ لا شك ولا ريب ان الجهل درجات ابتداء. نعم. وبالتالي نحن قد نعذر انسانا بجهله في ان لا نكفره، لكننا لا نعذره في تقصيره في طلب العلم. نعم، لأنه واحد يقول لك أنت بتفتح الباب للجهل. لا نحن لا نفتح الباب، لكننا نغلق باب القول في عباد الله بغير حق. الله أكبر. نحن يجب أن نفرق بين قضيتين، القضية الأولى حفظ حقوق المولى سبحانه وتعالى بأن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، والقاعدة الثانية أن نحفظ حقوق عباد الله تبارك وتعالى، وهي حقوق مبنية كما يقول ابن الوزير على المحققة. نعم. حقوق العباد مبنية على المحاققة، وحقوق رب العالمين مبنية على المسامحة. نعم. وهو يعفو. نعم. عن كثير. فلا يجوز لنا أن نخلط بين هاتين الدائرتين وأن نخلط القول في هذين الأمرين. فنحن إذا قلنا بأن العذر بالجهل موجود، هذا له ضوابط متعلقة بالزمان، متعلقة بالمكان، متعلقة بالأحكام. إذا عذرنا بالجهل في عدم التكفير لا نعذر في الجهل بعدم التأثيم. نعم. وبالتالي فنحن نتكلم عمن وقع في الجهل وننظر كل صورة بصورتها، ليس عندنا صورة مكررة وختم نختم به كل أحد كيفما يريد أو كيفما نريد. جزاك الله خير. ولذلك اختلف أهل السنة مع أقوام، فهناك أقوام يثبتون بعض الأسماء وينفون بعض الأسماء. من أهل السنة كفر هؤلاء؟ لكن هذه من فروع المسائل. نعم. يجب أن يعلم أمر مهم في هذا الباب، وهو أن مسألة توحيد الأسماء والصفات أصل. نعم. وأن هذا الأصل له ضوابط وقواعد لا تنخرم عند أهل السنة، لكن ما أشرتم إليه حفظك المولى. نعم. هو اختلاف في فروع تأصيل مسائل الأسماء والصفات. نعم. أما الخلاف في أصل المسألة كما يذكر الإمام الشاطبي في الاعتصام يذكر أن المخالف لأصل من أصول أهل السنة يخرج به عن السنة. نعم. ومن أهل السنة. أما المخالف في فرع من الفروع ما لم تكثر هذه الفروع لتشكل أصلا فهذا لا يخرج عن أهل السنة، وإنما يخطأ ويناصح ولا نسكت عن خطئه، أيضا هاتان دائرتان لا في يجب في التنبيه في عليهما. لا في نقطة يا شيخ علي، يعني هو خرج في باب معين لكن أصوله أصول أهل السنة. لا نقول في باب، نقول في فرع من الباب، في فرع من طبعا الباب. إذا باب الباب هو باب. أصل نعم. إذا كان يعني أنا أذكر لك حديث معاذة في روايته عن عائشة، هو الحديث الصحيح. نعم. قالت لها يا عائشة ما بالنا نحن النساء إذا حضنا أمرنا بقضاء الصوم ولم نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. ماذا أجابتها عائشة؟ أحرورية، أحرورية أنت. نعم. في باب واحد، في باب نعم. واحد نعم. في باب واحد. إذن إذا كان الأمر متعلقا بباب من أصول أبواب السنة وأهل السنة فهذا لا شك فيه خروج وفيه حكم بالبعد عن السنة وبمضادة أهل السنة. فلم قالت لا ولكني أسأل، أجابت قالت لا ولكني أسأل، لم تستنكر عليها سؤالها وإنما أعطتها الجواب. ماذا أجابتها عائشة؟ أجابتها برد سؤالها ليكون هو الجواب. نعم. قالت هكذا أمرنا رسول الله وهنا صلى الله عليه وسلم. هل ابن حجر والنووي والبيهقي رحمة الله على هؤلاء العلماء وغيرهم ممن أولوا بعض أسماء الله سبحانه وتعالى يخرجون عن دائرة أهل السنة؟ هذا تمثيل حسن جدا لما نعم. ذكرته قبل قليل، وهو التفريق بين أصل الباب في إثباته والإيمان به نعم. والاعتقاد به، وبين الخطأ والخلل الواقع في بعض فروع هذا الباب. هؤلاء العلماء الثلاثة وبعض من أمثالهم رحمهم نعم. الله يسميهم أهل العلم مؤولة أهل الإثبات. نعم. مؤولة أهل الإثبات، هم يثبتون لكن يقعون في بعض التأويل. وكتب أخونا فضيلة الشيخ مشهور حسن رسالة قريبا بعنوان الدلائل الوفية في بيان أن عقيدة النووي سلفية أم خلفية، انتهى في الحقيقة إلى أنها عقيدة سلفية بتتبع دقيق للموضوع بكافة جوانبه وأطرافه. وأشار من ضمن ما أشار إلى أن النووي في موضوع المواقع فيه من التأويل هو ناقل عن القاضي عياض وليس أصالة منه، هذا من ضمن الوجوه التي يذكرها كنقالات ابن حجر أيضا يعني عن غيره يعني نعم. بعد نعم. إذنك في هذه طبعا الشيخ ابن خدامة رحمه الله له في ذلك كلام بالنسبة لما ذكره فضيلة الشيخ المحدث نعم. الشيخ علي، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الله. بأن أحكام المؤول على ثلاثة اللي تكلم فيها فضيلة الشيخ نعم. ولذلك أريد أن يحفظها الجميع بإذن الله وأن يكتبوها خلفنا الآن. أحكام المؤول على ثلاثة: إما أن يكون المؤول قد اجتهد وسعة بحيث أنه كلف نفسه وسعة، وبحيث إذا أقيم عليه الحق أقلع ورجع وعاد، فهذا معفو عن العلماء الأخلاق، فهذا نعم. معفو عنه لقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. من هؤلاء النووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله وغيرهم من القرطبي وغير كثير، خاصة أن أصولهم صحيح. ثانيا أن يكون المؤول قد جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية ولكن فعل ذلك عن تعصب وهوى، فهذا يفسق ولا يكفر إلا إذا أتى بنقص أو عيب في ذات الله جل وعلا. الثالث أن يكون عن تعصب وهوى ولكنه لم يجنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهذا يكفر. القسم الثاني يا شيخ علي من ضمن الأحكام اللي نقلها الشيخ ابن عثيمين عن فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، إنه لو فسر الصفة بما تحتمله اللغة لا يكفر، مع أنه يعلم الحق. نعم. مع أنه يعلم لأنه الحق لأنه ليس فيه إنكار لأصل الصفة، عدم تكفيره لأنه نعم. ليس عنده إنكار لأصل الصفة أيها. هو أثبت أصل الصفة ووقع بالشبهة اللغوية نتيجة اجتهاد أي. نتيجة نظر لا ده نعم. النقطة الثانية نعم. بيقول هو علم الحق نعم. أن يكون عن تعصب وهوى ولكنه جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية يعني كالمجاز وغير يبقى فهذا يفسق ولا يكفر إلا إذا أتى بنقص أو عدل. هذا يدل على الكلمة التي ذكرها الشيخ علي بالأمس نعم. بأن أهل السنة لا يكفرون إلا بالقطعيات لأن اللفظ احتملت أكثر من معنى. ده أنا عايز أقول حاجة نعم. لم يصرح علماء أهل السنة بإيقاع الكفر على الإطلاق إلا على من جحد أو رد أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة، من خالفنا في ذلك فليأتي بالمخالفة. لا أنواع الكفر موجودة أما أقصد لا قضية ثانية موجودة. لا قضية ثانية نحن نتكلم بالتصريح بإيقاع الكفر على المسلم الذي يقع منه شيء، أنا بتكلم وكلامي صريح، هذا باب ثاني يا شيخ علاء. حتى أبواب الكفر موجودة يعني حتى طبعا. عشان ما يطلع شيء معلوم. ممكن إنسان يقول ده أنتم بتقصرون كفر على الجحود والاستحلال كلامنا الحين وإحنا ذكرناها قبل ذلك وذكرتها في حلقة مش علاء. لا أنا كلامي مقيد جدا بما أتكلم فيه تعقيبا مع أخي الشيخ المحدث الشيخ علامة العلامة علي الحلبي. نعم جزاك الله أما خير. أنت ما خلتنيش كملت الإجابة اللي فاتت. طيب إحنا كنا بنتكلم على العذر بالجهل في باب الأسماء والصفات, الأسماء والصفات. لأن الحديث الذي ذكر بالأمس بيتكلم على مسألة شوف القدرة, شوف القدرة وإن شوف تعلق بمسألة أيوة أخرى البعث هنا خلي البعث مسألة البعث نعم. هو الحديث بيقول إيه إذا أنا مت فحرقوني نعم. حتى أصير رمادة وعلى عظامي فاسحقوني حتى تصير رمادة وفي يوم راح وفي المتن الثاني وفي يوم ذر راح فبعثروني إلى آخر المتن. الحديث ده يا فضيلة الشيخ علاء يدخل أيضا في الألوهية, يدخل أيضا إيه في الألوهية, ركز جدا جدا لسبب واحد لأن في إنكار للقدرة وإنكار للبعث معا نعم. مش إنكار القدرة فقط تعلق. هو صحيح شيخ نعم. الإسلام ابن تيمية رحمه الله صراحة حتى نعم. إن لم تأتي صراحة نعم. هي لم تأتي صراحة ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأسماء والصفات والألوهية ما الدليل داء. ما الدليل على التفريق أصلا أيوة. نقول في هذا الباب معذر وفي هذا الباب جدا. نعذر مهمة نعم. جدا ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عنها في صفة القدرة قلنا بإذن الله جل وعلا والبعث معا. أبا عايز أقول حاجة ثانية حديث الله يبارك فيك سجود معاذ وإن حاول البعض أن يطعن في أبن وعند ابن ماجه وعند ابن حبان البزار البيهقي وغيرهم والحديث صح أربعة من الأئمة المعتمدين. إذا لا نظر لأقوال العيال على الإطلاق في تلك المسألة. الحديث صحيح ولذلك يا شيخنا هو في خلاف الحديث بالفعل في خلاف موجود في نقطة مهمة جدا من ناحية الحديثية قلنا أربعة من الأئمة المعتمدين نعم صححوا نعم. وقولهم هو الراجح ولا نظر للأطفال اللي لا إحنا بنتفق لأنك إن تعلم تماما أنني قصدت بذلك من نعم. مالوا إلى التكفير وأرادوا تضعيف هذه الأحاديث من علماء السنة الذين ضعفوا هذا الحديث لأن من العلماء المعاصرين علماء أهل السنة من تكلم في هذا الحديث لا يبقى مقصود الشيخ أنا, أنا لا أتحدث عن العلماء المعتمدين على الإطلاق الذين خالفوا ولكن تحدثت عن هؤلاء الذين يقعون في قضية التكفير ويرون تضعيف الأحاديث الصحيحة نعم. التي اعتمدها الأئمة للكلام حتى لا يفهم خطأ أيوة أحسنت نعم. في نقطة مهمة جدا كمان يا مولانا يعني في حتى في حديث اجعل لنا ذات أنواط ما لا. يدخل في هذا الباب يدخل ولا ما يدخل أصالة يدخل في هذا أصالة لا. الله يبارك فيك اجعل لنا إلى كذا أهو عندنا لقد قلتم كما قال وتعلم تماما أن قوله صلى الله عليه وسلم لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل من باب المشابهة من باب المشابهة نعم. نعم أنا عندي إضافة هنا مهمة على ما ذكرتماه حفظكم الله في موضوع العلماء وعلى تعبير فضيل الشيخ العيال فرق بين العلماء والعيال العالم يستدل ثم يعتقد أحسن الله لذلك تظهر أصوله واضحة منضبطة حتى الله. لو ضعف هذا الحديث يضعفه باجتهاد يضعفه برسوخ يضعفه نعم. بعلم نعم. بينما الذي يجنح إلى قاعدة اعتقد ثم استدل أحسن. هو عنده النتيجة ابتداء حاضرة موجودة. وجاهزة ومهيئة فينظر يريد أن يعالج عالج هذه حسن لم يعالجها يضعف أيوه. نعم. وهذا الفرق ما بين العالم والعيل بعد ما بين العلماء بعد والعيال بعد إذنك نعم نعم. يعني مثلا ظهر أخ يعني أنا أحب الأردن هي بلدي وكفني منها الشيخ الله يحفظ يعني أخ ظهر هناك وظن أنه يعمل بالحديث وأنه من علماء الحديث ثم انقض على صحيح مسلم فمزقه تمزيق لا حول وأقول بحق أقول بحق إن الولد هذا ليس من طلاب العلم على الإطلاق وليس من طلاب الحديث على الإطلاق ولذلك أقول هؤلاء هم العيال لا حول ولا قوة أفهمت كلامي يبقى احنا نريد خلنا بقى في موضوع مهم خلنا في البدع والحديث المشاهدين والمشاهدات يعني يفهمون ماذا نريد يعني أنا أدخلنا في قضايا قوية يا شيخ علاء أنا مع الشيخ علاء في التحفظ لأننا نعيش زمان التلقط والتسقط والتلقط والتسقط هذا يجعلنا نضبط ألفاظنا أكثر والمؤمن نعم هي كما ذكر مضبوطة لكن أثناء القول قد يأتي أحد فيفهم على غير ولا كلام فضيلة الشيخ واضح وبين وصريح لكن نخشى من هؤلاء ولا نخشى منهم نخشى منهم ولا نخشى جزاك الله خير والله أنا أرى أن الحق أحق أن يتبع الله لا أخشى أحد وبحق. في الله جل وعلا ونحن نتكلم بحق نعم. ولذلك لما تكلم الشيخ في الحلقة الماضية قلت في النهاية يا شيخ اجتهد وكذا كذا لكنه على حق لماذا؟ لأننا لا نجامل أحدا في دين الله أبدا نعم. الله والله العظيم يا شيخ محمد نحن أحرص ما نكون على إخواننا الذين خالفوا المنهج أن يأتوا للمنهج بدليل. نحن ما نريد أن نذكر عورهم إلا من أجل تصحيح المنهج يا شيخ علاء بنحترط لأجلهم نريد إخواننا ألم أن يرجعوا ألم يقل, ألم يقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق نعم. لم يقل أرحمهم بأهل السنة. نعم. لم يقل أرحمهم بأهل الإسلام. إيه قال بالخلق. إيه حتى الرحمة تشمل الإنسان والحيوان. إيه نعم. من باب أولى أن نكون رحماء بيننا. نعم. بيننا وأن نكون رحماء في غيرنا. ومن أعظم الرحمة أن نأخذ بأيديهم. أحسن. وأن نترفق بهم. نترفق بهم. وأن نتكلم نعم. بالحق في أن نخطئهم. نعم. فمن استجاب فالحمد لله، ومن لم يستجب بعد المعاندة الحجة عليه فإلى حيث ألقت رحلها أم قشعري. يا شيخنا حتى ولو كان وبعدين في نقطة كمان، حتى ولو كان ذلك في التأديب واشتد الأمر فهو من باب الحرص على أنت الأخر. متذكر يا شيخ محمد شيخنا اللي خرج كان اسمع الحتة دي، اسمع يا شيخ على خرج الموحد، خرج محمد صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى سائر الأقطار والأمصار. نعم. لإبث دين الله جل وعلا ولإنقاذ الناس من الضلال إلى الإيمان، الله يعزك. وحال الأمر بينهم وبين هؤلاء من قبل بعض الظالمة، ولذلك ارتفعت السيوف بإذن الله جل وعلا وفصلت في المسألة. احنا ما في مجاملة على الإطلاق، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى كذا. لماذا؟ لأن أريد أن أوصل هذا النور إلى الجميع، أن أوصل. أنا أسألك سؤال، إحنا بنبتغي الحق لا الباطل، نبتغي الهدى لا الضلال، نبتغي الدليل لا الهوى. ومن أجل ذلك أقول الصحابة قدموا مهاجهم وأرواحهم وأبدانهم في سبيل ذلك، حتى أن الكثيرين منهم سقطت دماؤهم ومزقت أشلاؤهم في سبيل الوصول إلى أقطار أخرى لإنقاذهم من النار إلى الجنان. كيف دافع الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ شوف ماذا قال عن الغزالي لما علم أنه مات والبخاري على صدره. أي نعم نعم. ما كان يحاربه من أجل شخصه، إنما كان بيتكلم على المنهج. نعم. هنا نعم. كلمة وقد ذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول كلمة رائعة جدا. نعم. يقول من جاءني مستفيدا أعنته. أي نعم. ومن جاءني متعنتا نقضته. أحسن. لأن المتعنت يحتاج إلى تأديب حتى يعلم أن هذا العلم دين، كما قال ابن سيرين. نعم. إن هذا العلم دين، فانظروا إلى من تأخذون دينكم. نعم. عن من تأخذون دينكم. أما أن يفسح المجال لكل أحد مثلا، لمن يدري وما لا يدري، بحجة حرية الفكر كما يقال اليوم، وبحجة القول والقول الآخر. فضل الشيخ علي. نعم. شيخ الإسلام أكانت به حدة أم لا؟ كانت في الحق حدة، لكن من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحق. وأنا أؤيدك بالدليل. نعم. إن لصاحب الحق مقالا. أحسن، الله يبارك فيك. الحدة في الحق ولذلك ذكرها مقبولة ضمن ضوابطها الشرعية. ضمن ضوابطها الشرعية. والحمد لله، والله نحن على ضوابط. احنا عايزين نقطة مهمة ندخل في البدع والحاجات المهمة. نقطة مهمة. لا، بمناسبة الشرك، لأن الشرك يحتاج إلى حلقات. اجعل هذا يحتاج إلى حلقات. أنا أريد أن أسمع على بعض النصوص الشرعية من القرآن وصحيح السنة على مسألة الشرك. نسأل الله العافية. على مسألة الشرك. تفضل يا شيخ علي. يكفي أن نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك. لا حول ولا قوة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذا نصوص كثيرة. نعم. نعم. وأما في السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كم من حديث ذكر فيه فضل لا إله إلا الله، وفضل أن لا يعبد إلا الله، وأنه من قال لا إله وكفر بما يعبد من دونه، هذا هو الشرك. ومن مات لا يشرك بالله من مات شيء. لا يشرك بالله شيئا. نصوص كثيرة تبين عظمة التوحيد من جهة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا غفرت ولا أبالي. أي نعم. فنصوص الكتاب والسنة كثيرة، لكن أنا أقول شيئا مهما جدا، وهو أن المخالفين من أهل الطرق والخرافة يقولون بما نقول في ذم، في نصوص القرآن في ذم الشرك، وفي نصوص السنة في ذم الشرك، لأنهم لا يسمون ما هم عليه شركا، لكنهم لا يسمون هذا الشركا. هذا الذي يجب أن ندندن عليه، وإلا القرآن واحد والسنة واحدة. هو الشرك، الشرك هو أن تتخذ مع الله ندا بفعل أو قول أو اعتقاد. لا حول بفعل أو قول أو اعتقاد. نعم. التوحيد يقابله الشرك. نعم. والإيمان يقابله الكفر. وأرجح الأقوال عندي كما يرجح شيخنا رحمه الله أن الكفر والشرك سواء. وعليه فإننا إذا قلنا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإن الكفر والشرك قول وعمل واعتقاد. نعم. وكما ذكرت ذلك قبل. نعم. قليل أيضا بأن الكفر أنواع، منه كفر النفاق وكفر الشك أحسن. وكفر الاستهزاء وكفر الإباء والإعراض. نعم. هذه أيضا نثبتها كما أثبتها ابن القيم في مدارج السالكين. نعم. وهي مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص كثيرة من نصوص الكتاب والسنة. لذلك الذي يجب أن ندندن عليه ما الشرك الذي يستعمله بعض الناس ظانين أنه قربة إلى الله، وهو في الحقيقة مضادة لأمر الله. كما ذكر الله عز وجل عن المشركين الأول، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم آمنوا بأن الله هو الرب. هل أهل السنة يكرهون أولياء الله؟ كيف يكرهون أولياء الله والله هو القائل في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليسوا المجاذيب، ليسوا الجهلة، ليسوا الذين لا يرجون لله وقارا. أهل الولاية الحقة هم أهل السنة الحقة. لذلك ذكرنا في هذا في المجلس الماضي أمس أن أهل السنة ألفوا كتبا في الكرامات، لكن الكرامات الصحيحة، الكرامات الواردة بالأسانيد الثابتة، ليس الخرافات وليس الخزعبيلات. بعد الشيخ علي ونضبط ده بقول الحافظ ابن كثير وغيره، إن الكرامة التي تحدث للولي إنما هي معجزة للنبي، لأنها للنبي ما الذي هو تابع له، لأنها ما حدثت للولي إلا بفضل اتباعه للنبي. صحيح شيخ علي؟ نعم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الكرامة لزوم الاستقامة. أي نعم، الكرامة هي دي الكرامة الحقيقية، الكرامة أن تلزم الحقيقية. الاستقامة على طاعة الله، أن تكون مكرما ومكرما من الله باستقامتك على دين الله، أن تعظم عليك المنة الإلهية بثباتك على الدين، أن تتم عليك المنة الربانية بحسن الختام. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خواتيمنا. أمين يا رب. وهل من الضروري أن تظهر كرامات على يد الأولياء؟ هل هذا من الضروري؟ هذا ليس من الضرورة في شيء. وبل أنا أعلم أن كثيرا من أدعياء الكرامة يتفاخرون بها ويتباهون بها. ومن شرط الكرامة عند أهل دعوة الكرامة أنهم لا يظهرونها. نعم. فكيف يظهرونها ويتفاخرون بها؟ الشيخ علي الإمام الذهبي رحمه الله، الحافظ ابن كثير رحمه الله، شيخ ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رحمه الله، يقول وأن الكرامات ظهرت للتابعين أكثر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يكونوا بحاجة إليه، وهذا من باب تأييد هؤلاء. جميل. يعني هذه تأييدا فقط له من على منهجه. أما الثاني ما كان يحتاج، ما يحتاج، ما كان يحتاج. قوة إيمانه لا تحتاج. هذه الفوارق، معذرة، هذه الفوارق لا يدركها هؤلاء. نعم. لأنهم يتعاملون مع الكرامات بأمور مادية، لا يتعاملون معها بحقائقها الإيمانية. حي حي. نعم. نعم. يعني أنا أريد أن أتكلم على نقطة، نحن ما حتى ما نريد أن نتكلم على بعض أشخاص، إنما نريد عندك الوقت من الوقت على أفعال الناس. بقى عندك من الوقت قد إيه؟ خلاص 10 دقائق وهندخل. طيب، طب أنا عايز نقطة بس مهمة. هي إيه؟ إن إحنا أنا ما لن أتكلم على رجل مدفون، إنما أتكلم على ما يحدث عنده. يعني ماشي جدلا، هذا أمره بينه وبين من؟ وبين رب، وقد أفضى إلى الله سبحانه وتعالى. هل رب العالمين سبحانه وتعالى لما رفع الأولياء أمرنا أن نفعل معهم هذا؟ أبدا. هذا ما نريد أن نتحدث عنه. وهذه الأفعال تنظر في مرآة الحق، تنظر في مرآة الشرع. ما الموافق منها للشرع؟ ويعبد الولي من دون الله ويذبح له من دون الله، والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. بعد الشيخ علي، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأربعاء قبل وفاته في يوم الاثنين وهو في آخر أيام لا نقول بالنسخ على الإطلاق، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مسلمة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا على قبور أنبياء، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك لا نقول بالنسخ فيها على الإطلاق، وهذا هو ديننا وهذه أدلتنا من خلال كتابنا. وسريعا، هل أهل السنة يعادون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل أهل السنة هم أولى الناس بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وحق وهدى ويقين. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بحيث لا يخرج علينا أناس يتخذون أنهم من آل بيت رسول الله تكأة للباطل وبابا لمخالفة الحق. فالحق هو في أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على الحق والهدى الذي أتى به رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أخذوا شرفهم، من هنا أخذوا مكانهم ومكانتهم، من هنا أخذوا حبنا لهم ليكون واجبا علينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته في كل صلاة لنا، سواء أكانت صلاة نبوية أو صلاة في صلاتنا. شيخنا أنا عايز دقيقتين وخلي الشيخ علي إيتان يختم دقيقتين بسرعة. طب. جدا تعلم. طب. لا لا بطل أنت بقى. تعلم أن الطرقيين أو تعلم أن الطرقية هي الوليد الشرعي للروافض. عشان نكون صراحة بإذن الله، سيبنا بينهم دول أصل والعياذ بالله البدع، وهؤلاء هم المجرمون في تحصيل البدع. وعايز في دقيقتين تكلمنا عليهم بالأمس، أخذ بسرعة جدا دون الاستدلال بآية أو بحديث. أنا بقول هؤلاء عشان نصنفهم كده ونخلصهم كده واجيبهم بسرعه جدا في دقيقتين. نخرج الاول الدروز والنصيريين. لماذا لم والنصيري ولم يختلف فيهم احد من اهل العلم اطلاق والحكم عليهم بالكفر معايا؟ هذه واحد. الثانية الغربية قالوا أخطأ جبريل في النزول بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم فنزل على محمد وكان من الأصل ينزل على علي. حصل هذا ليه؟ قالوا لأن عليا كان يشبه محمدا كما يشبه الغراب الغرابة. حتى التشبيه سيء الله يخرب بيوتهم. قالوا كما يشبه الغراب الغرابة ولذلك سموا بالغرابية. سموا إيه بالغرابية؟ هؤلاء لم يختلف فيهم برضو من أهل العلم أحد. هؤلاء الحكم فيهم معلوم. طيب السبئية الذين أله عليا وتكلم فيهم الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية أن يخرج لك بسرعة جدا أو حفظا أو ونحن نحب هؤلاء كما ثبت في الرواية الصحيح انظر ثبت وعلون يخطب على المنبر في الكوفة وقف عبد الله بن سبأ وقال بك نمطر وبك نحيا وبك نرزق وبك نموت فنزل عليه وأراد أن يقتله إلا أن الشيعة حالوا بينه وبين حتى جاء إلى مصر وقبلته والعياذ بالله جل وعلا. ركز معي هؤلاء السبئية الذين أله عليا منهم حتى من قال بألوهية علي وأن عليا رضي الله عنه رضاه كما ثبت أحرق منهم 3000 أمر بإيقاد النار وأمر خنبرا أن يأتي له بالنار ثم ألقاهم لكنه توقف في عالة واحدة لما رأوهم ينسجمون ويفرحون بذلك والله ما لهم عقول زي ما عدوا ضرب بعض كده وطلعوا في دم بعض وبالسيوف شوف أهو شوف اللي جاي شوف اللي جاي ده حكم يا شيخ علاء ما في مجاملة احنا بنجامل ايه اللي حصل شوف اللي أهو كان يلقيهم في النار حتى أنه توقف لما وجدهم يفرحون ويطربون ويقولون الآن تيقن بأنه إله لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار فعلي إله أوقف جهل الاستدلال القبيح ولذلك لا. لما قيل له كيف حرقت هؤلاء بالنار قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. الزيدية منهج الشيعي معتزل يجمع ما بين هذين الأمرين ليه جماعة إمام زيد بن علي وتأثر بواصل بن عطاء تأثر الشيخ بالتلميذ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب في نقطة في غاية الأهمية بالنسبة لهذه هناك المغالون في عصرنا هذا وهم الروافد المتمثلون في إثنى عشرية وفي الإمامية وفي الجعفرية قلت وفي الإسماعيلية أيضا هؤلاء والعياذ بالله له أهل البيت يا شيخ حتى أختم للمشاهدين بحديث مذكور عندهم في الكافي يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به نزل فسجد الله سجد شكر فأطال السجود حتى أتى أنس وقال خشيت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهى قلت له يا رسول الله لما كنت تسجد قال كنت أسجد شكرا لربي على ما رأيت في الإسراء والمعراج فقال أي قال أنس كاذبا يعني منهم قال أنس هل رأيت ربك قال رأيت ربي قال بأي صورة قال بصورة علي قال وهل كلمك ربك قال كلمني ربي قال بأي لسان قال بلسان علي ماذا كان عن يمينه قال حسن وماذا كان عن شماله قال حسين والعياذ بالله. وهؤلاء مرجعهم كتاب الكافي للكلين عشان الضبط يا شيخ علامة تتكلمش بعد كده للكليني وهذا الكتاب مقسم لثلاثة كنت بكلم الشيخ ان في بعض الناس بتضبط الكلام خطأ طب يعني اسمع كتاب مقسم لأصول وفروع ورسائل واسأل الله يحرق الكتاب ده ويهدي هؤلاء أسأل الله أن يهديهم وأن يجعلهم من الموحدين ربنا يهدينا جميعا للصابر اختم الشيخ علي لا أنا أريد أن أوجه كلاما وجه لفضيلة الشيخ علي بس سريعا ابتداء الشيخ علي كان يرى عدم جواز الظهور في الفضائيات ثم الآن يقول بالجواز وها هو معنا على الفضائيات أنا أبدأ بنكتة ثم أفصل في البيان العلمي الإمام الشافعي عندما سافر إلى مصر غير مذهبه أحسنت. وأنا الآن في مصر أحسنت وأنا الآن في مصر لكن أنا أبشر الإخوة جميعا المذهب القديم والمذهب الجديد لكن أنا أقول حتى أثنى أحمد على المذهب الجديد نعم لكن أنا أقول شيئا من باب التأصيل العلمي أهل العلم يقولون وفي قواعدهم وقد ذكر هذه القاعدة الفقهية الإمام ابن تيمية وشيخ الإسلام الثاني الإمام ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه يقولون ما حرم سدا للذرائع أبيح للحاجات نعم فتحريم التصوير باتفاق أهل العلم من باب سد الذرائع نعم حتى لا تتخذ الصور والتماثيل بدعا وشركا وإلى آخره نعم إذا ترتب على هذا حاجة ومصلحة فضلا عن أن نقول ضرورة فإنه يباح للحاجات هذه قاعدة متفق عليها وإن كان قد يختلف في بعض التطبيقات الفعلية كإباحة الصورة في البطاقة والجواز هذا نفس الشيء بل أنا أقول الآن في ظل هذا الانفجار في ظل هذا الانفجار إنجاز التعبير الإعلامي الهائل والعظيم أصبح موضوع الفضائيات يكاد يكون من أعظم المهمات لأنه بسببه انتشر الضلال وبسببه انتشر الابتداع، وبسببه انتشر الشرك. أفلا يكون أهل السنة وأهل العلم وأهل الحديث وأهل الحق أولى وأولى في أن يظهروا ما عندهم من حق وأن يكشفوا ما عند أولئك من باطل الذين تبوا؟ هذه حاجة، هذه أشد من حاجة، هذه أعظم من حاجة. هذه واحدة ثانية لو سمحت. النقطة الثانية، أنا سمعت شيخنا الشيخ الألباني مرتين فأكثر صحيح. يقول وقد سئل عن التلفاز، يقول لو أن التلفاز أصبح كجهاز المذياع يتنقل به صاحبه كما يريد لكان التلفاز جائزا. والآن الكل يعلم أن الفضائيات فيها من الشر وإن كان الأكثر، وفيها من الخير وهو الأقل، وهذا هو التطبيق النبوي، فيذهب جفاء وقليل من عبادي الشيخ علي. نعم سؤال معلش عشان برضو ما يتيش من راسي، وحتى ولو أفتى الشيخ الألباني رحمه الله هل هو معصوم؟ هذا سؤال على أساس بس الناس اللي بتقرأ للسؤال. هل هو معصوم؟ لا، نحن خالفنا شيخنا، هو مأجور. نحن خالفنا شيخنا حتى وإن اجتهد، نحن خالفنا الشيخ الألباني رحمه الله في كثير من المسائل فقهية وحديثية. فنحن عندما نذكر ذلك نذكره من باب أن السائل يتوهم أن هنالك مخالفة بيننا وبين شيخنا. الله يفتح عليك. نعم. الأمر الثالث، هنالك نقطة مهمة، وأنا استفتيت الشيخ الألباني لما جاءني التلفزيون الجزائري. جاءني التلفزيون الجزائري قبل 15 عاما ليعقد معي حوارا في موضوع الثوار الذين في الجبال. فاستفتيت الشيخ الألباني واتصلت به، قلت له يا شيخنا جاء التلفزيون الجزائر لكذا وكذا، قال إذا هبت رياحك فاغتنمها، فهذا أمر يترتب عليه فائدة ومصلحة كبرى. إذن عندنا أصول ثلاثة تجعلنا كما يقولون تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. الأحكام ثابتة لكن بيئاتها قد تتغير وظروف أهلها قد تتغير، وهذا ما لا يفهمه الكثيرون ممن يظنون أن الأحكام نفسها تتغير. طيب هذا سؤال إجمالي. يعني سؤال كان في أخ بيسأل سؤالا، هل من الضرورة إذا صح المتن أن يصح السند، وإذا صح السند أن يصح المتن؟ هذا هو الأصل. الأصل أن الحديث إذا صح سنده فإن متنه يصح. نعم. وإذا صح متنه لا يمكن أن يوجد متن صحيح بغير الطريق الموصلة إليه صحة. نعم. فالسند هو الطريق الموصل إلى المتن. نعم. لكن قد يكون هنالك من بعض الثقات أحيانا خطأ، فالثقة غير معصوم، لكن هذا ينكشف. فلا ينطلي على الأمة حديث أن النبي قاله وفي نفس الأمر هو كذب، في نفس الأمر هو لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث حسن، إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة. وما جاء في القاعدة الحديثية والتي ذكرها أحمد شاكر وغيره عليهم رحمة الله، يعني ربما صح الحديث سندا لكن لا يصح متنا، ربما صح متنا لكن لا يصح سندا. هو أنا أشرت إلى ذلك، ما هو ممكن أن هذا أقصر التوسع فعلا الإخوة يفهموه خطأ. نعم. أن هذا الاحتمال أولا ليس هو الأصل. أي نعم أحسن. الأصل صحة السند وترتب صحة المتن. تخلف هذا الأصل هو الأقل وهو الأدنى. أيوة. وهو الأندر. وهو متعلق حينئذ بخطأ الثقة، قد يخطئ الثقة فيروي ما لا يصح. وهذا يكشف بأدلة وقرائن وقضية المصطلح والتطبيق العلمي في باب علل الحديث، وهذا من باب علل الحديث. قضية علل الحديث من أدق، بل هي أدق أنواع علم الحديث. بس كلام الشيخ أحمد شاكر صحيح لكن هو الاستثناء. طب في نقطة شغالة. نعم. الشيخ الألباني رحمه الله لما صحح حديث يأجوج ومأجوج أنهم يحفرون إلى آخره، الشيخ ابن كثير الحافظ رحمه الله قال بأن الحديث باطل لأنه خالف قول الله جل وعلا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. ولذلك قال بأن الحديث صح سندا لكن لم يصح متنا لمضاربته لقول الله جل وعلا. هنالك نقطة مهمة وأنا ذكرتها في عن أنا أبين. نعم. أولا النقب هنا يجب أن يعلم أننا نفسره بما لا يعارض الحديث، وهذا مقبول، هذا ما يسمى علم مختلف الحديث، هذا علم قائم بذاته أيضا في أبواب علم الحديث اسمه علم مختلف الحديث. وكيف إذا مصنفات. كان الحديث مضاربا أو مناقضا لنص القرآني؟ حاشا وكلا. فالنص القرآني بالنقب المقصود به النقب الذي يستطيعون الخروج منه والدخول منه، أما النقب الذي في الحديث فهو دون ذلك فلا تعارض. فلا تعارض. أنا قصدت إن الشيخ يتكلم في المادة الحديثية لأنه فارس الميدان فيها. استغفر الله. نعم جزاك الله. أنا قصدت أكثر من ذلك. أنا كنت عايز لسه أنغز مع الشيخ في حوالي 50 مسألة بس أنت ضيعت الوقت. ما أنت نغزت معي طول الحلقة. فأنا أقول كما قال ابن خزيمة وهذا يدل على إمامته. نعم. وعلى نعم. ثقته بسنة نبيه. صلى الله وعلى الله ثبوت وقال. قدميه ورسوخهما. قال ائتوني بأي حديثين تظنون فيهما التعارض حتى أكشفه لكم. نعم. التعارض في غالبه في نعم. أكثره من العقول. أحسن. العقول التي ينقصها الإدراك ينقصها الوعي ينقصها التتبع والصبر والاستقراء فتقع في الخلل ومع ذلك أنا سأفرض أن كلام الإمام لكثير صواب وأن كلام شيخنا خطأ. كم نسبة هذا التعارض بين هذين الإمامين؟ هذا قليل ونادر وربما لا يكون. وهذا مما يحتمل القول والقول الآخر من أئمة الاجتهاد ومع ذلك فأنا أقول لا تعارض ولله الحمد بين نص الحديث وبين نص الآية جزاك الله خير. المخرجه الذي لا يعارض. أما الشبهة لكل الحدود ولذلك يختم هذا نحن نأخذ بما صح من المنقول لا بما تستحسنه العقول. الله نعم. وألف شيخ الإسلام بقول إيه درء تعارض العقل في نهاية الحلقة شويك بقى نحبس الشيخ علي عندنا حبسا واسعا مش حبسا ضيق اللهم. وتستفيد به الأمة في الأيام القادمة بإذن الله جل وعلا. شيخ علي اللهم أنا عايز نستأذن بس يا أخي ونجيب عيالك عندنا نحن معكم وبكم إن شاء الله. بيوتنا هي بيوتك ونحن الأضياف عليك. بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن ظنكم بأخيكم. الله يبارك فيكم وإن شاء الله الأيام تأتي ويكون التواصل والتواصل بالحق أكثر وأكثر ونحن ولله الحمد لا نتكلم إلا بما فيه الدليل قد نخطئ قد نقص وأنتم إن شاء الله وسائر الإخوة يسدد بعضنا بعضا. أنا لي كلمة صغيرة على ما ختمت به سنشد عضدك بأخيك. هذه الآية كان شيخنا الألباني دائما يذكرها لنا ويكررها أمامنا سنشد عضدك بأخيك مع أنه غير محتاج لنا لكن الطبيعة الإنسانية طبيعة فيها الألفة وفيها المحبة وفيها التكامل كما قال بعض إخواننا قال نحن نتكامل ولا نتآكل. الله أكبر. فأولئك الذين يعيشون للتآكل وعلى التآكل وصناعة الأعداء هؤلاء لا وجود لهم وإن وجدوا لا استمرار لهم وإن عرفوا لابد أن والحق هو الظاهر وإن ربك لبالمرصاد. جزاك عند النقطة أخيرة معلش لو تكرمت في دقيقة واحدة دقيقة حلبية وليست دقيقة أخرى خذها مصرية. أقول سلمك الله موضوع تدوين الحديث. نعم. أنا أذكر لهذا الأخ اسم كتاب واحد وهو كتاب تقييد العلم. الله للإمام أكبر. الخطيب نعم. البغدادي جزاك الله ذكر فيه النصوص الكثيرة التي تنقض دعوى أن نصوص السنة كتبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هو لم يفرق بين الكتابة وبين الجمع والتصنيف. نعم. جمعت السنة وصنفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها كتبت واحد. في حياته. نعم. ونصوص النهي عن الكتابة كانت في أول الأمر حتى لا يختلط القرآن بالسنة. فلما وافق ووجد في الصحابة حفظة لكتاب الله ووافق ما في الصدور ما في السطور كان الإذن وكانت الصحيفة الصادقة والصحيفة الصحيحة أكتب لأبي شاة حديث عبد الله بن عمرو العاص وعشرات من الأحاديث. هذه شبهة استشراقية من جهة واستغرابية من جهة أخرى ولكنها قلت كلمة رائعة جدا ومختصرة جدا فضيلة الشيخ ولكنها معبرة جدا. هذه شبهة مستهلكة. نعم هذه شبهة مستهلكة. نحن في النهاية نعم. يعني الوقت انتهى ويشيرون إلي بذلك شيخ علاء. أنا أريد يعني أنت مش عايز تشير كتابي تدوين السنة يعني عشان الشيخ علي ما يعرفوش يبقى خلاص كده يعني ده إعلان ليه ده إعلان إعلان بس مش هذكر ضرب الناس بعدين إعلان غير مدفوع الثمن. أحسنت جزاك الله خير. نعم. كلمة أخيرة لإخواننا من طلبة العلم بل للجميع للكبير والصغير والذكر والأنثى. نعم. كيف يكون إيجابيا أحسن. يعين على نصرة هذا الدين أحسن. بالفعل يعني أنا كنت بتكلم في أحداث غزة وقلت لو انتهت أحداث غزة هل رجعت الأمة إلى سيادتها وإلى مكانتها وإلى عزها مرة هذا مقياس النصر نريد هذا مقياس النصر. نعم. العزة عزة المؤمن بدينه هو مقياس النصر. نعم. ليس مقياس النصر هو العواطف والحماسات التي قد تأخذنا وتردنا حينا ولا تردنا أحيانا. صدر. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لم يجعل النصر فقط هو الذي علق به الحكم، ولكن النصر والثبات. فنحن نحب النصر وتمنى النصر ونسعد بالنصر وننتعش بالنصر وندعو الله بالنصر، لكن النصر الحقيقي هو النصر الذي به تثبت أقدامنا على ديننا، وبه الذي تستقيم عقولنا وجوارحنا على شريعتنا، ليس مجرد العواطف والحماسات التي تستنفذ الطاقات والتي تستهلك القدرات. نعم. فيكون الإنسان كلا على مجتمعه، كلا على واقعه. نعم. وهذا كما كان شيخنا رحمه الله يقول الله في مثل هذا المقال عليه. قال يروى في أخبار بني إسرائيل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا كذب. نعم. كان يقول شيخنا رحمه الله يروى من أخبار بني إسرائيل أن عيسى بن مريم حذر حواريه قائلا سيكون من بعدي أنبياء كذبة. نعم. قالوا كيف نعرفهم؟ قال من ثمارهم تعرفونهم. نعم. إذن إذا أردت أن تكون عضوا في مجتمعك صالحا فاضلا إيجابيا، فانظر إلى ثمرة ما تدعو الناس إليه بالعمل الصالح، بالعلم النافع، بالصداقات القائمة على الشرع. نعم. بالنصيحة في ذات الله، بأن تحب للآخرين ما تحب لنفسك، والإتقان لما أنت تقوم به. نعم. أما أن يفعل المهندس أن يقوم بجهد للطبيب، أو الطبيب أن يقوم بجهد للمزارع، هذا فيه إفساد للمجتمع. والمجتمع الحق هو المجتمع المتكامل وليس المجتمع المتآكل. نريد أن يبرع هنا وهنا. نعم. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا، وانتهى وقت الحلقة، وأنا سعيد وما شعرت بالوقت، وأسأل الله أنت على وسعيد فيه. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يبارك فيكم الله يسددنا وإياكم. الله يبارك فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. آمين آمين. شرفتنا شيخ علي، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. وأنا سفري غدا ظهرا حلقة بإذن الله تبارك وتعالى، حلقة قبل السفر إن شاء الله. الله المستعان، نحن نسعد بذلك ونحبه، لكن العذر عند كرام الناس مقبول، والوعد قائم فيما نستقبل من الزمان إذا أعاننا الله ووفقنا. وأكرر شكري لحسن ظنكم بي. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا شيخ محمد، ربنا يبارك فيك. الله يعزك ويبارك فيك. بهذا أيها المشاهدون الكرام نكون قد انتهينا من هذه الحلقة المباركة، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين الحسنات إذا وقفنا بين يدي رب الأرض والسماوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.